فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك؟ والبيتين بعده: أجعلتني لله ندا وهو ما قال إلا ما شاء الله وشئت. فكيف بمن نسي الله عز وجل في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله: ما لي من ألوذ به، ويشير إلى بيتين للبوصيري في البردة، القصيدة المشهورة، يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. البيتين بعده ما هما؟ إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي، ها؟ فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا جعل الرسول لله ندا، ما جعل لله شيئا أبدا، ما جعل لله شيئا، جعل الشيء كله للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا والعياذ بالله غاية ما يكون من الكفر. نعم. من قال ان البيتين الاولين غير المقصود، من قال ان المقصود به يقصد به الشفاعة يقولون هكذا، هذا التأويل صحيح؟ لا، غير صحيح. عند حلول الحادث العام، عند حلول الحادث العام. نعم. اي نعم، هذا غير صحيح، لان قوله ما لي من ألوذ به سواك، حتى الله ما ليس له، والشفاعة ما تكون إلا بعد إذن الله. أين يؤولونها معنى الحديث عام. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو بيأخذ بيده هو ولا غيره حتى يشفع له، هذا والعياذ بالله غلو، غلو. ودواء ذلك أن الله تعالى يجعل في قلب العبد تعظيما لله سبحانه وتعالى ومحبة لله، وأن يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نال الشرف إلا لأنه رسول الله، لا لأنه محمد بن عبد الله، إنما نال ذلك لأنه رسول الله، فلكونه رسول الله صار له هذه المنزلة العظيمة. نعم. الرابعة أن نعم الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. ما وجهه؟ وجهه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء عن إنكاره عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان من الشرك الأصغر صار كأنه والله أعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم منعه الحياء من أن ينكر، لأن الشرك منهم بعيد من الصحابة، فمنعه الحياء منهم أن يقول إنكم أشركتم، ولكن لما كانت هذه الرؤيا رأى أنه لا بد من الإنكار. نعم. نقول يا شيخ من الحياء المرة الماضية، لأنها يعني يستحي أن ينهى عن شيء لم يؤمر به من قبل. هذا هو الذي مشى عليه صاحب تيسير عبد الحميد، لكن الأخ عبد الله السعد يقول إن رواية يمنعني الحياء منكم إنها صحيحة، وإذا كان كذلك فإنه لعدم أن يكون المانع له أنه ما أمر بذلك، فاستحي أن منهم أن ينهاهم عن شيء لم يؤمر به ولم يكن من الشرك الأكبر، لأن الشرك منهم بعيد. أي شعور؟ كأنه إذا نهاهم ربما جوز عليهم أن يكونوا مشركين بهذا الشيء، فيستحي أن ينهاهم عن أمر ويقول أنه شرك، وهو يستبعد أن يقع منهم ذلك على وجه الشرك. نعم. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. من أين تؤخذ؟ من حديث الطفيل. والرؤيا الصالحة لا شك أنها من أقسام الوحي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وقد أثبت الله تعالى بها الأحكام في رؤيا الأنبياء وفي رؤيا غيرهم أيضا،

يعني لو أن الإنسان انساب وراءها لكان يمرض ويحصل عليه هم وغم، لكن الحمد لله لكل داء دواء. نعم. ما هو شرط أن ينام على ظهره؟ ليس بشرط. لا ليس بشرط. نعم. اشترط صلاة صحيح أن يكون قبل قراءة الليل. إيش؟ أنه قد قرأ الليل قبل أن ينام. لا أبدا ما هو شرط. ما هو شرط. لأن الغالب الشيطان يتلاعب بتصارع. لا ما هو شرط، لكن نعم الغالب أنه إذا حفظ الإنسان نفسه بالأوراد إن الشيطان ما يتلاعب به. الأحكام الشرعية ورد حديث طباعة بن الزبير قال حجي واشترك، فهذا له أصل من الشرع. أما لو جاء إنسان مثلاً يتحدث عنا بشيء نعرف أنه مخالف للشرع فهذا ما نقبل مهما كان. لا ليس مخالف، لكن يعني فيها مثل مسألة فيها اختلاف. نعم. ترى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يعني ما يوافق أحد مطوعه. والله على كل حال إذا كان يعني إذا كان هذا الرجل ثقة صادق وش المعنى؟ إنه إن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن رأى النبي عليه الصلاة والسلام وبين له أن الصواب هو القول الثاني هذا. ما يكون يعني فتح باب. أبداً يعني فتح باب ليش؟ يمثل الشيطان يعني بشكل. لا لا لا أبداً ما يتمثل الشيطان بصورة رسول الله. لا قد مو شرط يعني بالصورة، مثل يقول لك هذا وأنا بصوت مثلاً. لا ما يقبل. إحنا لابد أن يكون منطبق على الوصف، ولهذا اشترطنا أن يكون منطبقاً. وقلنا ليس كل من رأى شيخاً أو من رأى رجلاً ووقع في ذهنه أنه رسول الله يكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو رأى صحابي. لا صحابي ربما يتمثل به الشيطان. ما يستند عليه. يعني لو رأى أبا بكر أو عمر أو أي أحد من الناس ربما يتمثل به الشيطان. فلا يقبل. بنى عليه الشيخ. أقول الشيخ عبد الرحمن السعدي بنى عليه. على إيش؟ إذا ما رأى عائشة. لا ما بنى عليها أبدا. لما رأىها ذهب ينظر في رأيها فوجد أنها ترى هذا الرأي. لكن ما قال للناس إن هذا رأي عائشة. هنا. أنه يرجح قول عائشة. نعم. أقول ما رجح قول عائشة. لا ما أدري عن ترجيحه، لكن الكلام على أنه ذهب وراجع هذا. راجع. نعم. يكون قوله ملزم للناس. لا يمكن يحدث تجديد شرع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. لكن قد يكون تنبيه على مسألة تدخل في ضمن الأدلة الشرعية. يكون هذا الإنسان مثل ما انتبه له، أو تنبيه على أن هذا القول الراجح، ويكون النص الذي جاء به الشرع محتملا له. أما أن نقول يبي يرى الرسول ويبي يخبره بأشياء جديدة، ما مثلا لو يبي يفرض نفرض أنه رأى الرسول وقال سبح كذا وكذا في وقت كذا وكذا، هذا نعلم أنه كذب ما هو صحيح، لأن الشرع كامل. ما يمكن يحدث أي تشريع بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. لا مثل ما حدث الشيخ في الدين. نعم. يعني إذا رأى ما يؤيد أحد قوله. نعم. يكون ملزم لغيره من الناس. لا ما أظن. ما أظن هذا. ما أظن يلزم، لأن هذا ماذا من جنس الوحي الذي في اليقظة، فلا يلزم، ولذلك ما أظن أن أحد يوقع بهذا القول. لكنه يكون كرامة لهذا الرجل أنه زاده طمأنينة. السادسة الصحابة خلفاء كانوا يشتركون مع أن العلم فيه منافقين موجودين في المدينة، مع أن بعض أغلبهم ما كان يعرف المنافقين. نعم. ما نعرف. السادسة أنها قد تكون سببا لشرح بعض الأحكام. وهذا تقدم الإشارة إليه، مثل إيش؟ ها؟ كالأذان. وكهذا الحديث أيضا شرع ولا شرح؟ ما رحيم، هذا مبتدأ درس اليوم. نعم. سب الدهر فقد آذى الله. باب من سب الدهر فقد آذى الله. أولا كلمة سب، ما معنى السب؟ والشتم والتقبيح والذم واللعن وما أشبه ذلك، هذا هو السب. والدهر هو الزمان، الزمان والوقت، هذا هو الدهر. مثل أن يقول والعياذ بالله لعن الله هذا الوقت، لعن الله هذا الدهر، وش هذا الوقت، وما أشبه ذلك. واعلم أن سب الدهر ينقسم إلى أقسام. الأول أن يكون لمجرد الخبر فقط دون إنشاء الذم،